بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعض الإخوة اقترح أن نفسر سورة الإسراء، وسورة الإسراء سورة من الطوال، لذلك لا نستطيع أن نأخذها كاملة، لكن سنبدأ بها، يعني سنتحدث عن سورة الإسراء اليوم. لكن بالأمس جعلناه اجتماعيا الدرس عمدا لأغراض في نفسي، وأرجو أن تكون قد تحققت. اليوم سيكون الدرس يعني أشبه بالدرس العلمي على شكل نقاط طلبة علم يجمع ذهنيا يجمع كتابيا. طيب، سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء تسمى العتاق الأول. سورة الإسراء والكهف وطه ومريم تسمى العتاق الأول. طيب، ما معنى العتاق؟ الشيء القديم. من الذي سماها العتاق الأول؟ عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين، وأخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يقول إنها من طرافي من تلادي من العتاق الأول، يعني من قديم ما أخذت عن الرسول. هذا واحد. قال ربنا في أولها السورة طبعا مكية، إلا آية ويسألونك عن الروح للعلماء فيها خلاف ونظر أنها مدنية. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان هذه مصدر دائما نصب، لكنه يتبنى أو يلازم الإضافة، فلا تقال كلمة سبحان لوحدها، لا بد تضاف إلى غيرها. لكن كلمة سبحان من الألفاظ التي لا تقال لغير الله، فلا يجوز شرعا في حق أي مخلوق كائنا من كان، جبريل، محمد، إبراهيم، هؤلاء خيرة الخلق، لا يقال لهم سبحان. فما دام لا تقال لا لجبريل ولا لمحمد ولا لإبراهيم، فلا تقال لأحد، لا تقال إلا لله. ولهذا جاء في دعاء بعض الصالحين يقول سبحان من لا يقال لغيره سبحانك. واضح؟ سبحان من لا يقال لغيره سبحانك. فكلمة سبحانك لا تقال لغير الله، لها نظير، لأن سبحان مصدر، لها نظير من الأفعال ما يقال إلا لله. ما هو؟ أي شيخ صالح؟ غفران طلب، تبارك. كلمة ماذا؟ تبارك، وهي فعل، فتبارك لا تقال لغير الله، لا يجوز لأحد أن يقول لأحد تبارك إلا لله. لكن تبارك فعل ماضي ينبغي أن يلزم الجمود. ما معنى يلزم الجمود؟ يعني لا يتصرف، لا يأتي منه لا ماض ولا مضارع ولا أمر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العرب تسمي السير في الليل سرى. ما دامت العرب تسمي السير في الليل سرى، والله يقول سبحان الذي أسرى، إذن لا بد أن يكون السير ماذا؟ ليلا. لكن ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده قال ليلا، مع أنها في بداية الخطاب عرفنا أنها ليلا من كلمة أسرى، لأنها لا تقال لمن مشى أو مضى أو سافر في النهار. لكن قال العلماء إن ليلا هنا أريد بها معنى جاءت منكرة، فقال بعضهم أريد بها التقليل، بمعنى أسرى بعبده ليلا، أي في برهة من الليل. وكلما قلنا إنها برهة هذا إعجاز، وقال بعضهم العكس، ليس التقليل إنما التفخيم. والمعنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في ليل، وأي ليل؟ ليل دنا فيه النبي من ربه. واضح؟ وبكل من قال العلماء ولهم أقوال غير ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة بعبده المقصود روح النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى جسده، لأنه لو كان المعراج بالروح والإسراء والمعراج بالروح فقط لما أصبح فيها معجزة، لأن كل إنسان يعني ينام ويرى نفسه في أمور أعظم، فلا تكذبه قريش، لكن المقصود الروح وماذا؟ والجسد. وكلمة عبد في اللغة تطلق على كم معنى؟ على ثلاثة: عبد من الرق، أي نسبي، من فارس، من الروم، من أي مكان. والأمر الثاني عبد، هذا عبد بماذا؟ بالرق. عبد بالذل بالقهر، وهذا كل الناس، كل الناس عبيد لله. قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا لا يتعلق بها لا جنة ولا نار، ولا ثواب ولا عقاب، لا الأولى ولا الثانية. بما يتعلق الثواب والعقاب؟ بعبد الطاعة. ما معنى عبد الطاعة؟ كل من أطاع أحدا وأسلم نفسه له فهو عبد الله. فمن الناس من يتبع هواه فهو عبد لهواه، من الناس من يعبد الدينار والدرهم فهو عبد للدينار والدرهم. والفائزون هم من كانوا عبيدا لمن؟ لله، عبودية الطاعة، لأن عبودية القهر واقعة واقعة. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام المقصود به مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. والمسجد الحرام تطلق في القرآن على كم معنى؟ على أربعة معاني. على كم معنى؟ على أربعة معاني. تطلق على الكعبة، وتطلق على المسجد المحاط بالكعبة، وتطلق على الحرم، وتطلق على مكة. تطلق على الكعبة، وتطلق على المسجد المحاط بالكعبة، وتطلق على الحرم، وتطلق على مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي مسجد بيت المقدس، لنريه، أي العلة، من آياتنا. لم يذكر الله هنا نوع الآيات، لكن ذكرها أين؟ في أي موضع في القرآن؟ في النجم، في سورة النجم، وأخبر أنه قد رأى من آيات ربه الكبرى. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتكلمنا كثيرا عن الإسراء والمعراج. ثم قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم وإن سأتم فلها. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم من يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جملة ما أراد الله قوله نأخذ ما اتفقوا عليه، ثم نتكلم ما اختلفوا فيه. وعندما تتكلم في العلم ابدأ بالأشياء المتفق عليها، ابدأ بالإجمال ثم انتقل إلى التفصيل، ابدأ بالأعلى ثم الأقل. الله يخبر أنه حكم على بني إسرائيل بكم إفساد؟ بفسادين. وبكم تسليط؟ بتسليطين. وهذا ليس هناك خلاف فيه لأن الله صرح به، لكن الخلاف هل وقع هذا أو ما وقع، هل وقع بعضه أو لم يقع بعضه، وإذا وقع من الذي سلط عليهم ومن الذي سلطهم عليه. وبكل قال العلماء في أودية طويلة جدا، لكن الذي يتحرر عندي شرعا والعلم عند الله أن شيئا من هذا لم يقع إلى الآن، وأنه بقي الإفساد الأول ما هم فيه الآن، وسيكون هزيمة لهم، ثم تكون أوبة لهم، ثم يكون غلبة أخرى عليهم. هذا الذي يترجح إلى حد بس كثير عندي، لكن ما أستطيع أن ألزم به. أما ما ذكره العلماء فإنهم قال بعضهم إنهم فسلط عليهم جالوت ثم غطهوا، وقال بعضهم بختنصر. أما عمر رضي الله عنه ليس له علاقة بالقضية، لأن عمر دخل بيت المقدس وهو في ذمة النصارى ودخله سلما. ولهذا في أبيات شعر لشاعر فلسطيني يقول: في القدس قد نطق الحجر، أنا لا أريد سوى عمر، لا مؤتمر لا مؤتمر. أقصية طويلة التي فيها: اضرب تحجرت القلوب فما لها إلا الحجر، اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر، في لتية الأمثال والشورى وحفاظ الزمر، إلى آخرها. طبعا أنا كنت أشرحها في الكلية للطلاب. هذا مدخل القصيدة جهل تاريخي، لأنه قال في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. والمؤتمر مؤتمر ماذا؟ سلام، مؤتمر السلام الذي في أولسو في النرويج. ومعلوم أن عمر أصلا دخلها سلما، فمن حيث البداء العقل بداء يعني بداية الرأي والعقل أنه المؤتمر متفق مع طريقة عمر، لأن عمر دخلها سلما فلا محل لعمر في هذه القضية. واضح؟ نعود فنقول اختلف الناس فيها، لكن لكل قال العلماء، لكن بعضهم يقول إن معنى قول الله إن هذه الحادثين كلها وقعت، وقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا، وهذا فيه كثير من الصواب، وإن عدتم عدنا أي وإن عدتم للإفساد عدنا لإذلالكم والتسليط عليكم. وقالوا من دلائل هذا أنهم في زماننا هذا فسدوا فسلط الله عليهم من سامحكم الله، في زماننا يعني في هتلر، سلط الله عليهم هتلر فأهلكهم وأحرقهم. فهذا من قالوا من قول الله وإن عدتم عدنا. لكن خذ آخر الآيات في القرآن، الله يقول ذكر خطاب موسى لفرعون، خطاب موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده، من بعد من؟ موسى وفرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض؟ عجيب أبانا شرطة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طيب شيخ صالح نتناقش علميا، جيد الكلام، إذا قلنا إنها الأرض المقدسة، هذا ليس قضية إلقاء، قضية فهد، والتحاور معكم شرف لنا. نقول لو قلنا إن الأرض أرض مقدسة كيف يصبح، ما معنى قول الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، كيف يأتي بهم وهم فيها؟ يستقيم؟ أجيبه لا يستقيم، مع المسألة الثاني. طيب وقلنا لبعد بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة يعني الفساد الثاني جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم لفيفا أي جميعا إلى أرض الشام، فلا يقال جئنا بكم إلى أرض الشام وهم موجودون موجودون فيها. المعنى هذه بلاغة القرآن، الله يقول وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لماذا أنتم لم تعرفوا الأرض؟ لأنكم فاهمين المعنى. لماذا فاهمين المعنى؟ لأنكم لم تقولوا أي أرض. لماذا لم تقولوا أي أرض؟ لأن الله لم يقصد أي أرض. أسكن الأرض يعني عيش أين عيشوا أينما شئتم، حلوا في أي مكان، انزلوا في أي بلد. وهذا الذي وقع، فانتشر اليهود في أصقاع الأرض. فلما قامت دولة إسرائيل عام 1948 كانوا يمنحون الجنسية مباشرة لأي يهودي يأتي أرض فلسطين. فجاء يهود الدونما من روسيا، وجاء يهود الفلاشة من الحبشة، وأتى اليهود من اليمن نفسها، خرج 4000 يهود جاءوا من كل أصقاع الأرض كما قال الله جئنا بكم لفيفا. لكن على هذا القول، وهذا الذي أنا في يعني حلقي ما نعرف كيف أجمع بين الآيتين، ما أدري ما أقول، هذا المعنى أن الإفساد الأول ماذا؟ وقع. وهذا يسبب إشكال، أين الإفساد الأول؟ لا أدري. واضح؟ يعني ليس شرطا أن تجيب، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، الإنسان يعلقه. وأنا قلت كثيرا في الأشرطة، الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه جاءه وفد من الكويت، أظنه كان يسألون عن البرلمانات، الشيخ أنت موجود وعارف الشيخ، أظنه كان على البرنامات، فألح عليه وهو يرفض الإشابة، وكان إن لم يكن أعلم أهل زمانه كان من أعلم أهل زمانه. فلما أصروا عليه كان متكي جلس وقال أقول لكم بما قال الله، ففرحوا ظنوا أنهم غلبوه والأمر انتهى. فقال قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. فلما أصروا قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا، أما أنا لا أحمل ذمتي من أقوال الناس شيء. الذي يعنينا أننا الآية تأخذ فيها أخذ عطاء كبير لا يستطيع أن يلزم بشيء. نعود للآية، بينا كم إفساد، إفسادان، كم تسليط، تسليطان، وإن عدتم عدنا. قال بعض العلماء هذا ترجح، إن عدتم الإفساد عدنا للإهلاك. وقلنا إن آخر بآخر السورة جئنا بكم لذيذة أي جمعناكم من كل مكان. هذه الآيات الأول. ثم قال ربنا جل وعلا، نختار آيات أخرى من نفس السورة. طبعا بني إسرائيل أي بني من؟ يعقوب، لأن إسرائيل اسم من أسماء يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويعقوب ابن لمن؟ لإسحاق. وإسحاق أخ لمن؟ لإسماعيل. وإسماعيل جد لمن؟ لمحمد، أي للعرب. فالعرب واليهود عيال يلعب، لأن إسحاق أخو إسماعيل، وإسحاق والد ليعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ويعقوب هو إسرائيل. من هنا يفهم أنه لا يجوز أن يقال عن اليهود أنهم أحفاد قردة وخنازير. دين الله يقوم على العلم، والإنسان يترحى، واللي بيدخل العلم بالعاطفة قبل أن يضيع نفسه ضيع الدين وضيع أتباعه. ولا تدخل خطبة لترضي أناس، إنما إذا أحفاد القردة والخنازير يلزم من كلامك، وأنت لا تريد هذا، لأن لو أردته كفر وأنت مؤمن، لأنهم جدهم يعقوب بن إسحاق عليهم السلام. لكن إذا كان الإنسان فيه غبن عليهم، ومن كلنا فينا غبن على اليهود، يقول إخوان القردة والخنازير، لأن الله جعل منهم قردة وخنازير. ثم إن الله إذا مسخ أحدا لا يجعل له نسب، لا يجعل له ذرية. وقلت أي إنسان يريد أن يتصدر علميا على الوجه المشروع، أول شيء ينحي عاطفته، ثم يبحث عن علم حق يقوم عليه. ليس المهم أن تخرج للناس، المهم أنك إذا خرجت تخرج قوي علميا. نعود للآيات، قلنا هذه بني إسرائيل، وهذا ما يمكن أن يقال عن الموضوع. نأخذ آيات أخرى. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والله يشرفني ذلك، لكني ما لا بالعربي ما أستطيع. نعود إلى بني ولا تقتلوا أولادكم ما أجزاء لك، لكن ما أستطيع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، لا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله قتل النفس. وإذا وقع قتل من مؤمن لمؤمن فإن القتل لا يخلو من أحد صور كم؟ ثلاث. إما أن يقتله بشيء يغلب على الظن أنه يقتل فيسمى قتل عمد، وإما أن يقتله بشيء غالب الظن أنه لا يقتل فيسمى شبع عمد. هذا عند الجمهور خلافا للمالكية، المالكية لا يرى شبع العمد لأنه لم يرد في القرآن. وإما أن لا يقتل، يريد قتله لكن يقع قتل، فهذا يسمى قتل خطأ. ويترتب قسمان على كل فعل، فنبدأ بالقسم الأول. يترتب فيه علي ثلاثة أمور. ثلاثة أمور هذه ما هي؟ إذا وقع زي سين من الناس مؤمن قتل صاد من الناس مؤمن، يترتب أولا الإثم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الأمر الثاني يترتب عليه أن لا يرثه إن كان ممن يرثه، لا يرثه إن كان ممن يرثه. الأمر الثالث أن أولياء الدم مخيرون ما بين القصاص والدية والعفو، القصاص والدية والعفو، هذه واضحة. في شبه العمد ما الذي يقع؟ يقع الإثم يوازيه ماذا؟ لا سامحكم الله، أسمع الحين، إنسان قتل إنسان عمد قلنا يترتب عليها إثم ولا يرثه، والتخيير ما بين ثلاثة، ما بين قتل ودية وعفو. إذا قتل إنسان آخر شبه عمد، الإثم ماذا يقابله؟ أنت صايكم إثم يقابل إثم، حتى اللي يقتل شبه عمد يقابل إثم مثله، ما يسقط الإثم لا في العمد ولا شبه العمد. إثم يقابل إثم، عدم الإرث يقابله عدم الإرث، لكن الثلاثة الباقية وهي ماذا؟ قصاص ودية وعفو. ماذا الذي يسقط منها؟ القصاص، ما في قصاص. يخير أولياء الدم ما بين الدية وبين العفو، واضح؟ نأتي قتل الخطأ لا يقع فيه ماذا؟ الإثم ماذا يقابله؟ بدون إثم ما يصبح إثم، لكن لا يرثه ماذا يقابله؟ لا يرثه عند جماهير العلماء، ونحن لا نقول بهذا، نقول المسألة فيها تفصيل فينظر فيه، إن كان هناك شبهة ولو يسيرة الأصل عدم الإراث عدم الإرث. لكن نأتي بمثال، وقلنا العلم ليس تقليد، العلم تأخذ آلة تنظيفه. مثلا شاب من الشباب أخ لخمسة وعندهم والد كبير، والخمسة هؤلاء عقون يا بعد درجة ما فيهم اللي يصلي، واحد منهم بار بأبيه معروف هذا عند الناس 10-20 سنة وهو بار بأبيه، جاء رمضان أخذ أباه معه عمره، ثم إنه في الطريق الشاب الذي يقود أسرع مشي 150 ضرب الكفر قلبت السيارة مات الوالد، فهذا يسمى قتل خطأ. لكن صعب أن نقول في مثل هذه الحالة أن نحرم هذا الشاب من ماذا؟ من الميراث، وإن قال بهذا جمهور العلماء، لكن صعب جدا أن يحرم من الميراث، لأن مجمل القضية يدل على أنه يستحق الميراث، لم يرد بذلك تعجيل المنفعة لنفسه، واضح؟ هذا ما يتعلق بين القاتل وأولياء الدم. لكن يترتب ثلاثة حقوق شرعية، حق لله وحق لأولياء الدم وحق للمقتول. حق الله جل وعلا بماذا يسقط؟ لا أنا أتكلم في قتل العمد، بالتوبة أو بالقصاص. كيف العفو؟ أنا أتكلم عن حق الله، خلونا من القصاص، الله يعفو عنه، قد يعفو الله عنه من غير سبب، لأن الذنب يرفع عن بني آدم ب13 سبب، ما راح أقولها دور عليها، 13 سبب آخرها ما هو؟ عفو الله. الذي يريد أن يرجعها يرجعها في شرح أبي العز الحنفي في شرح عقيدة الطحاوية. نعود لما كنا نحن فيه، أن يعفو الله عنه من غير سبب، يتفضل عليه بالعفو، لكن ما نجزم بسقوطه إلا بإيش؟ بالتوبة. وحق لأولياء الدم ويخيرون بين ثلاث مرت معنا، وحق لمن؟ المقتول، لأن المقتول ما استفاد شيئا من القصاص، لم يستفد شيئا من القصاص، في قبره تقتلني وتقول قصوني بعدين، أنا ما استفدت شيء، واضح؟ أولياء الدم لما تقصنت يقصن قاتل تشفى قلوبه، يمشون بين الناس يقول الحمد لله حقنا واخذناه، لكن هذا الميت المقبور ما استفاد ولا شيء. فلهذا يوم القيامة حتى لو تاب الله عليه وحتى لو قص ما يسقط حق المقتول، حق المقتول يأتي المقتول يوم القيامة يأخذ بتلابيب القاتل ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني، حتى يعلم الإنسان أن قضية قتل مسلم هذه قضية دونها خرط القتال، واضح؟ لكن إذا أراد الله به رحمة أرضى المقتول يوم القيامة دون أن يضر من؟ القاتل. وهذا ما يعني يعرف في الدعاء أن الله يتحمل عنا تبعات ما بيننا وبين الناس. نعود إلى الآية، الله يقول فقد جعلنا، أي لمن؟ لوليه، فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي له حق أن يطالب بالقصاص. والعامة يقولون النفس ماذا؟ منصورة، النفس منصورة، أي مقتول ولو بعد حين تظهر علامة ماذا؟ علامة تدل على من قتله. هنا نخرج إلى أمور في قضية القتل. يقولون ابن عباس فهم من الآية أن سبب تمكين معاوية في الخلافة أنه طالب بدم من؟ بدم عثمان، طالب بدم عثمان. قال فهذا معنى قول الله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الله يقول يعني لا يتجاوز، لا يقتل شخص مات مثلا وجيه من الناس نقتل به ثلاثة وأربعة واثنان، إنما القاتل يقتل بالمقتول. واضح؟ هنا العلماء يذكرون أشياء كثيرة، منها أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان قريبا من كعب الأحبار. كعب الأحبار أحد مسلمة أهل الكتاب، وكان يقرأ في الكتب، وكان يخبر ابن الزبير بأشياء تقع. فقال ابن الزبير ذات مرة، وهذا قلت أنا في الأشرطة، قال كل ما أخبرني به كعب الأحبار رأيته بعيني إلا واحدة أخطأ فيها كعب، فقيل له وما هي؟ قال أخبرني أنه، شوف قدر الله، سيقتلني رجل شاب من ثقيف وما أراني إلا قتلته. عبد الله بن الزبير على يد أخيه مصعب قتل المختار ابن أبي عبيد الثقفي، والمختار ابن أبي عبيد قتل من؟ عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد قتل من؟ قتل الحسين. جيء برأس الحسين لعبد الله بن زياد، وجيء للمختار ابن أبي عبيد برأس من؟ عبيد الله بن زياد، وجيء لعبد الله بن الزبير برأس من؟ المختار. جاء لمصعب أخو عبد الله بن الزبير برأس المختار، وجاء لعبد الملك بن مروان برأس من؟ برأس مصعب. وكل من يقتل ما يهم من العطايا، يقطع الرأس يجيبه. فالذي قتل مصعب، الذي قتل مصعب، شوف في شيء مهم ينبغي أن تفهمه، وأنا حجيبه بمثال عامي بس لازم تفهمه، وقد تستغرب المثال في القرآن لكن هذا ترى يريح. يفوز المنتخب، يخرج الناس في الشارع فرحين بفوز المنتخب، هل تعتقد أن كل من جالس يطبل فوز المنتخب يشجع المنتخب؟ في ناس شافوا المباراة وهو رياضي، في إنسان والله لو تقول له لاعب في المنتخب ما يعرف ليش خرج، خرج لمآرب أخرى. مثلا مفتون بالمردان يخرج يشوف مردان يغنون يغازلهم ويقيم معهم علاقات، مفتون بنساء يعرف ان هذا الموكب الطريق حيمر. اي ركب في الدنيا، اي ركب حتى الحجاج، فيهم من دخل ما يريد ما عند الله، جاي ينشر جاي يسرق في كل مكان. فلا تعتقد ان كل من معك يريدك. الله يقول في جيش فيه محمد منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخر. ففي كل محفل يوجد من لهم مآرب غير المآرب الحقيقي الذي اجتمع الناس عليه. الآن لماذا قلنا هذا؟ هذا الذي قتل مصعب لم يقتله محبة في عبد الله بن الزبير، إنما قتله هو كذا حب يقتل بس فاضي. يد قتل مصعب بن الزبير وفكر قبضته وحطها في طست وجاء وأعطاها لمصعب، أعطاها لعبد الملك بن مروان. لما شاف عبد الملك بن مروان رأس غريمه ماذا فعل؟ سجد شكر. لما سجد ايش جاء في بال هذا؟ قال اكتب، قال احطه جنب صاحبه وارتاح. قال كذا فعلا، قال بابيات شعر اتذكر انا اخر بيت، هذه قراءة قديمة، قال هممت ولم افعل وكدت وليتني. لا هذه في يا ربي مقتول انا النار معوذ بالله قد خرج شكرا فآخرها فألقيتها في النار بكر بن وائل وألحقت من قد خر شكرا بصاحبه. لا أنا ماني ما أبغى فلوس ولا شيء، أنا بس عجبني القتل. فيقول أنا لما شفته ساجد ما ندمت على شيء، ندمي إني تأخرت، أقتل مقتل وأقتل مقتل ولين فقع. قال فألقيتها في النار بكر بن وائل وألحقت من قد خر شكرا، يعني يعني عبد الملك بصاحبه يعني بمصعب. فشوف هذا جايب لي غريبه رأس خصمه وبيحط صاحب الخصم مع خصمه، حتى يكون الإنسان عاقل. اسمعني، بحزب جماعة واحد يقول خرجنا طلعنا نزلنا يضع رأسه مع الناس، الإنسان يكون عاقل. ما يضع قدم اليمين حتى يعرف أين رجل الشمال. وما كل من أذن تقيم له، وما كل من دعاك تأكل طعامه، وما كل من اتصل بك تصدقه، وما كل من طلب منك تضع له فلوس في مصرف تضع له في صرف في مصرف. الإنسان يعرف يكون عاقل، والله أن الإنسان يرضى أن يتهم بأي شيء ويدخل السجن ولا يدخل على أنه مغفل. من أصعب الأشياء تدخل السجن على أنك مغفل. وعبد الله بن وعبد الملك بن مروان لما انتهى من مصعب جاء برجل قال خذ هذه ذهب روح اقتل لي عبد الله بن الزبير، ما تخلص من أخوه بك عبد الله بن الزبير. هذا عاقل مثل الشخصية التي يريدك أن تكونها. قال اسمع يا عبد الملك، قال دحين أنا أخذت الفلوس ورحت قتلت عبد الله بن الزبير. قال طيب. قال عبد الله بن الزبير أنا قتلته إيش يصير؟ أنتم جابوا أي لا خلينا عبد الله إيش يصير؟ واحد مقتول إيش يصير؟ شهيد. وأنت خصمك راح، صرت أنت ملك. أنا إيش حصلت؟ أهبل، أنا إيش حصلت؟ صح أهبل. قال إن قتلته هو أخذ ملك، أنت أخذت ملك ولا ما تشهد؟ أنا إيش حصلت؟ ما حصلت شيء. ولست بقاتل، ثم قال لعبد الملك حطه في حلقه، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان اخر من قريش، له سلطانه وعلي اثمي، معاذ الله من جهل وطيش. العاقل ما يقبل يكون حطب ولا سلم يرتقي عليه الناس، يمشي بطريق عاقل يفهم ماذا يراد منه، ولا يضع نفسه في كل محفل ويعجب تصفيق او تشجيع او مدح او يبحث عن شيء. كل ما كان الانسان فيه نقص يستغل أكثر، لأنه يحتاج إلى نوع من المدح والثناء. كل ما كان الإنسان كامل عظمته في نفسه ما يحتاج إلى أحد يغرر به، لأنه ما يبغى من أحد مدح ولا أحد يصفق له ولا أحد يريد منه شيء، لأن عظمته منطلقا من نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له قال لعلي يكتب من محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ورسوله، هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو أنا ما نعرف رسول الله، أنا نعرف محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها، ما رضي علي، فقال دلني عليها، فدل عليها فمسحها صلى الله عليه وسلم. لماذا مسحها؟ لأن عظمته في نفسه. ماذا قال؟ قال إني رسول الله وإن كذبتموني. وأنت ما اعترفت إني رسول الله، أنا رسول الله اعترفت ولا ما اعترفت. واضح؟ فالعظيم عظيم في نفسه، ما يحتاج يأخذها من الناس. واضح الكلام. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورة. ثم قال الله لا تقربوا الزنا، وقال آيات أخر ثم نأتي لآيات. أنا قلت ننتقي. قال الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. اختلف العلماء فيما معنى إمام هنا، قال بعضهم إمام بمعنى نبي، فماذا يصبح معنى الآية؟ يتقدمهم من؟ نبيهم. هل في القرآن ما يدل على أن النبي يسمى إمام؟ وجعلنا المتقين إمام. ها؟ لا، أين الدليل من القرآن على أن إمام تطلق على أنبياء؟ الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. اختلف العلماء في معنى إمام، فقال بعضهم إمام هنا بمعنى النبي. نبحث أولا هل في القرآن ورد أن النبي يطلق عليه إمام؟ نعم، توضح الآية وجعلنا من أمة يدعون إلى الخير، فسماهم وسمى الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم أئمة. في نقطة مهمة، كلمة إمام إذا أطلقت لا يراد بها لا مدح ولا ذم، إنما يعرف من القرينة، لأن الله قال أئمة يدعون إلى النار. هذا قول. القول الثاني أن إمام هنا بمعنى كتاب، يوم ندعو كل أناس بكتابهم معنى الآية. السؤال ما هو الآن؟ هل في القرآن دليل على أن إمام يراد بها الكتاب؟ نعم، قل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا قول الجمهور ورجحه ابن كثير الثاني. لكن قال محمد بن كعب القرظي، وهذا من أئمة التفسير، لكن في هذه المسألة شطح، لكنه من أئمة التفسير الكبار، هذا رحمه الله يقول إن إمام هنا بمعنى أمهات، يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بأسماء أمهاتهم. ثم عللها بسببين، قال فيها تشريف للحسن والحسين لأنهم يدعون بأمهم من؟ فاطمة. وقال إن الناس تدعى بأمهاتها سترا على من؟ على أولاد المعروف، سترا على أولاد الذين يأتون بطريق غير شرعي. لكن جمهور العلماء بل لا أعلم أحد وافقه على ترك كلامه، مع أن الرجل قلنا من أئمة التفسير. طيب اسمه محمد ابن كعب القرظي، يعني من فين؟ من بني قريظة. أبوه كعب كان لم يبلغ وقت أن قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، فنجاه الله ثم أسلم ثم رزق بمحمد هذا، فأصبح محمد من أئمة التفسير. وإما يروى عنه، وهذا من صلاحه، أنه رزق مالا قبل وفاته فتصدق به، وهذه من أعظم الفوائد تأخذها معك في الحج. فلما جاءه المال تصدق به، فجاءه الناس وعاتبوه قالوا لو ادخرت هذا المال لولدك. ماذا قال؟ هو فرق بين من يعرف الله من لا يعرف الله. قال ادخر المال لنفسي عند ربي، وادخر ربي لمن؟ لولدي. ادخر المال لنفسي عند ربي، وادخر ربي لمن؟ لولدي. هذا محمد بن كعب القرظي من أئمة التفسير. لكن كل انسان يجلس على الصدارة يتكلم لا بد أن يخطي شأمه. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. أنا قلت حكاية ولا واقع؟ عفى الله عنكم، حكاية. ليش حكاية؟ القبر ليس جوار بيض الله وجهك. أي عالم يقول يقول حكاية، لكن مالك كان يتكلم كان فين جالس؟ في الروضة. فيقول إلا صاحب هذا القبر والقبر جنبه. لكن نحن ما نستطيع نقولها الآن، نقولها حكاية، ما نقولها واقعا، لأن القبر ليس عندنا، واضح؟ فلما يأتي عالم يقلد مالك يقولها حكاية، إلا أن يقول إلا صاحب ذاك القبر صلوات الله وسلامه عليه، يوم يدعو كل أناس بإمامهم من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نختم بآية بيناها وجئنا قلنا إن بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا جميعا وقلنا الأرض كلمة مطلقة، هذا ما تيسر إراده حول سورة الإسراء. تفضل الآن نفتح بعد إذنك نفتح باب الأسئلة، بس ما يمطل عليكم والله، وراكم رمي وراكم. طيب الشيخ يقول في أسئلة مسألة. تفضل تفضل سؤال. بالنسبة للأخوات الذين الأمانة والدعاء خلاص الرسالة وصلت. أي نعم. لا مش ممكن. كيف ممكن؟ كيف؟ اختلف العلماء في آية آخر آية. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبره وتكبير، هذه تسمى آية العز. والمشهور انها اول آية في التوراة، لكن ما اعلم فيه نص صريح، لكن قضينا حكمنا يعني. تقصد النص يعني؟ ممكن، اما ما ادري. اي ممكن، اما انا لا علم لي بها، لا اعلم نصا فيها. تفضل. هل منها؟ ايه العموم هم ما يقولوا خنازير الدرج يلحقون الحاقا. قل انا نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لكن الواو هذه مش تطلع، هذه فيها استبيان قول العلماء بس ما وقته. نعم بس انا راى النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم وهم في البرزخ. نعم البرزخ صوره مصغره لحياه الدنيا، ما تلعب فيه حراما تعذب فيه في البرزخ، وما منعت منه من أجل الله تنعم به في البرزخ، من حيث الإجمال. أما الحقيقة ما يعلمها إلا الله، لكن حياة البرزخ قائمة، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. وأنا أعرف رجل صالح الله يغفر له رحمه، مات وشافه أبوه، شافه ولده في المنام، فالأب يقول يا سمع، يقول الساعة الساعة الساعة، فالولد في المنام قال يا أبوي الحين الساعة كذا، قال يا ولدي أنا ما أقول هذا، أنا أقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة أقم الساعة. قال على أنه ينحم يعني في ظاهر الرؤيا. ماشي خلاص. هذا تسأل أنت ليش ينذر وليش ينذر؟ هذا أنا أسألكم، هذه واضحة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما قبلها لا ناصب ولا جازم، والأصل في المضارع الرفع، خلاص. أما الثانية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر معطوفة على ينذر، وينذر مسبوقة بلا التعليل. هذه تقرأ النحو جبرا حتى تصبح إن شاء الله إماما فيه. شوف أحيانا الإنسان غلط زي هذا هو اللي يعلم. سيبوي هذا رحمة الله على سيبوي يا شيخ، كان يقرأ حديث، أما جاء يقرأ حديث على شيخي قال كل أصحابي كذا ليس أبو الدرداء، فقال له شيخ واخطأت يا سيبويه، ليس هنا على بابها، إنما هي بمعنى إلا استثناء، قل ليس أبو الدرداء. ماذا صنع؟ هذا كتاب سوى كيف، حط كتاب عند شيخه قال لأطلبن علما لا ينافسني فيه أحد، وأخذ يطلب النحو فلم يستطع أحد أن ينافسه في النحو رحمة الله عليه. آمين. أي نوع من الترتيل، كيف رجع هذه بالسبع؟ اسأل أئمة القراءات، أنا ما أعرف، يعني أنا لست يعني أقرأ قرآن وأردد وأعرف قضية مثلا طريقة الأئمة في الأداء، لست من أهلها يعني. لا هي طريقة في الأداء بس ما أعلم كيفية. لا لا لا، بس كل علم له أهله له صنعة. علم الأداء هذا كيف تقرأ القرآن وتلحن أو ترتل، أو يسموه مثلا مقامات وغير مقامات، أنا هذا ما أعرف، صوتي على قد حالي ولا أعرف أقرأ ولا مالي يعني ما يعني فيه ناس أئمة فضلاء لهم في الباب هذا، أما أنا لما هي صنعتي ما أعرف أجاوب. كان له أشكم 14 اسم، مسجد إيلياء، مسجد بيت المقدس، مسجد الصخرة، له عدة أسماء، ذكرها الحافظ ابن حجر مجلد الثاني في أول حديثه عن المساجد، لكن في القرآن ما في إلا هذا. هذه بشارة طبعا، تقصد انت نعم فهمت قصدك، فالآن ما يقول أقصى انه هناك مسجد بينه وبين مسجد مكة، قال من مسجد الحرام مسجد الأقصى، يعني أبعد، يعني في مسجد ما هو أبعد الذي هو المسجد النبوي. فهمتم قصده الآن الشيخ؟ واضح قصده، يعني الآن مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معناه أن هناك مسجد سيكون قبل الأقصى، لأن المسجد النبوي لم يكن قد بني بعد. طيب نضع سؤال، لم جاب الشيخ عليه جائزة، كم الجائزة يا شيخ صاحب؟ غلطناك. لا نضع جائزة 200 ريال، اللي جايب 200 ريال خذها هو هنا. لا شو اسمه بدأت تسمعني ايه، قلنا ان المسجد الاقصى قيل بمسجد الاقصى، هذا دلالة على المسجد النبوي، والمسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده كما هو معلوم، بعد ان بنى ماذا؟ قباء. والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه المشهور انه نزل قباء يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة، صلى الجمعة في الطريق، ثم بنى مسجده، فين صارت الجمعة تقام؟ المسجد المسجدي النبوي. كم جمعة تقام في المدينة؟ كان جمعة واحدة يصلي فيها من؟ النبي. لا، ما جاء السؤال. السؤال ما ثاني مسجد في الإسلام أديت فيه صلاة الجمعة؟ لا لا، ما أولنا سبحهم صح. أول شيء نشوف إذا محسا. إذا محسا كلكم محسا. أنت من بقيك؟ طيب قول على بقيك. مسجد جواثة ثاني مسجد في الإسلام أقيمت فيه الجمعة، والمسجد إيش تقولون فيها شعر؟ هي والمنبر الشرقي كان لنا، والمنبران يفصل القول في الخطب، أيام لا مسجدا لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. نعم، فمسجد جواثة في الأحساء، وما نسيتكم أنا بالمقرأ، هو الذي أقيمت فيه مسجد الأقصى. طبعا انتوا دبروا لهم يدين. لا لا، امزح امزح. ابن حرام متى الله ما ياخذها في قدم؟ متى هو ما ياخذها طمعا ولا قضيه؟ متى هذا قلت متى؟ في جاز الجائزة ليس لها شيء إلا إن تحريك أجواء، خذها وحصدق بها المية زي اللي تبغى فيها. ما أنا علاقة فيه داش هذا وش؟ والله خذها، والله أعطيك إياها، ما شاهد نعمها. شوف يا إخوان، من الطرائف دائما لما تصبح خلاص أول شيء يجيك اقبله، لا ترد فالك. هذا راعي الدكان يفتح يجي واحد يشتري، يقول مثلا اللي بيشتري نص ريال، لا بريال، روح ذا خلاص والله ما عندي بيع. أول بيع بيعها معروف، هذا أصلا البلاء موكل بالمنطق. فالشيء الذي يأتيك لا ترد، والشيء الذي ليس لك لا تستشرف له. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم مفقودا ولا يرد موجودا. الأمور من يجي بالتيسير لا توقفها وتكبرها، ما تحمل. يعني نجي واحد يقول 3 ملايين، ما يكون لا يصير 200 ريال، والأخ الله يجزاه خير الله يغنيه عني وعن 200. لكن المقصود الأجواء في هذا المشعر المبارك. أما أبو فردوس الله يجزاه خير، غلب محبته لي غلبت على ما ينبغي أن يفعله. أخرج منها أنت بعد، أنت ولا كذب يا أبو فردوس، سامي نفسك ما تدري، غمض عينيك. الله يقول ما زاغ البصر ولا طغى. محل ما حط الرسول، ما حط الله مشي، لا تدخل. كان هارون الرشيد جالس، هارون الرشيد اسمع هذه، هارون الرشيد كان جالس ويبغى المحبرة، حبل، الحبل بعيد، وعنده أحد الوزراء، أحد الزوار، فقال يا غلام هات المحبرة. غلام ما سمع، يا غلام هات المحبرة. هذا الرجل سامع الرشيد وشايف المحبرة، لكن وزين، العام ما يقول الثقل صنع، جالس ينادي يا بكر. قال يا يا يا يا يا يا, يا طأ من؟ وسكت وثم عاد، وهذا ولا كأن يسمع. إلين جاء الغلام جاب المحبرة. هارون ذكي، قال جناد الكاتب، قال اكتب 100,000 دينار لهذا لأدبه. لماذا ما أدب؟ لأن إيش يحصل؟ عجبتك الفردوس عاد. والله ما أقصدك، بس بعلم الناس. بعلم الناس لماذا أعطاه 100,000؟ لأنه لو قام وجاب المحبرة زي اللي يقول هارون رشيد أنت في ملكك، ما حد يسمع كلامك ولا حد يطيعك. لو ما أنا فزعت وجبت لك المحبرة ما حد معبرك، فهمت؟ فهو يسوي نفسه ما سمع. زي واحد فيكم يروح يزور أبو واحد مثلا، الأخ يزيد، أنا أجي أزوره وأقابل والده، وعند يزيد إخوان، يقول مثلا يزيد أبو يزيد بيشيل شنطة ولا شيء، لا يعني تأتي تحسب نفسك أنك تفعل خير وتأتي الوالد يزيد تعينه، لأنك إن جئت تعينه كأنك تقول له أبناءك ليسوا بارين بك لو ما أنا قمت بالأمر، ما لك علاقة، لا تقدم بين يدي أبيهم، خلاص هم أبنائي بروا أباهم، لا تأتي أن تبين له أن أبنائك لم تحسن تربيتهم وأني أنا الذي أعرف قدر الوالد ووالدي مربيني ويجلت لك الشنطة، لا أخرج من بعيد وخليهم هم يقوم ببر أبيهم، هم هو أدرى بأبيهم. هذه آداب عامة، والله أن أبو فردوس خير مني إن شاء الله عند الله عند الناس، لكن أنا تكلمت الآن من باب أن الوضع ناسب، فكل إنسان يدخل مكان يعرف هو سلطان ولا غير ذو سلطان، إذا كان ذو سلطان يدير الأمر، أما إذا كان غير سلطان يعرف. مثلا تدخل على خرجنا على الدروس، تخرج تدخل على بيت زميل لك، هذا الرجل الذي أدخلك هو أدرى ببيته وأدرى بمن دعا، فلما يأخذ بيدك يقول اجلس هنا اجلس محل ما يقول، لماذا؟ هو أدرى ببيته، هو ما أجلسك هنا إلا لشيء يراه. مثلا أحيانا يجلسك في الصدر لأنه عارف أصلا ما في أحد جاي إلا أنت هو وما يقابل العورة في البيت، لكن أحيانا يضعك في يمين المجلس يقول ما هنتعجل أحيانا في ذرة واحد معزوم كبير ما يدري عنه المعزوم، تروح أنت تأتي يقول تقول لا بابا هنا، تجي في النص شغلهم كيف شغلهم كيف شوية جاي واحد تحطوه ما تيمه يشيلك وتروح تجي محل ثاني، كل من كانت قال لك اجلسين اجلسين. المقصود من هذا هذه أشياء يغفل الناس عنها لكنها تجري في حياة الناس آداب، كنا نحن ندرس طلابنا نعلم هذا قبل العلم الشرعي، أول شيء تعلم الإيمان نبين له قضية الإيمان والعلاقة مع الله، بعد أن ننتقل مع الإيمان بالله نتعلق قضية كيف يتأدب في من حوله، بعد أن نعلم الأدب أعطيهم العلم الشرعي، ما بعطيها العلم الشرعي، لكن إذا أخذ العلم الشرعي ولا يملك أدبا ولا يملك إيمانا ضاع في محاول في أمور الناس. ولذلك أنت يعني في الأسفار مو كل واحد تأخذه معك، قد يكون حبيب عزيز عليك بس ما يصلح في السفر، فالسفر ينتقى له ناس بين قوسين يجملوا، في ناس يحبك أكثر من اللازم، فلما يحبك أكثر من اللازم يضرك أكثر من اللازم، وأنا رأيت بعيني والله عام 1410 أحد العلماء كان عازم شيخ مشهور، وهذا العالم يعني ليس من يقودون السيارات ما كان عنده سيارة، فقال أبو هاشم مر علي ترى تعرف فلان؟ قلت نعم، قال نازل في الفندق ترى على ضيافتي أنا جئت به ونبغى نروح نتغدى، كان الشيخ السديس في المدينة ونبغى نلتقي أنا وهذا وأنت والشيخ السديس مع أرحام الشيخ عبد الرحمن، فطبعا أنا مرت على الشيخ العالم هذا ورحنا سوا، لما رحنا ذهبنا سوا في رجل سبقنا إلى بيت العالم هذا يحب الشيخ اللي معانا ذا جدا، نسي إن هذا العالم ضيف، فلما نزلنا للسيارة طبعا أنا سيارتي وقودها حتى كنت مريض جبت واحد يقودها وقتها اسمه الشيخ عبد الله القحطاني كنت أعرفه مشهور فملج، فالشيخ عبد الله كان معنا يقود السيارة، أنا كنت وقتها مجري عملية بعكازي راكب ورا ما لي علاقة بحد، هذا الرجل الشاب هذا الضيف الشيخ بيكرمه جاء يجري وفتح الباب اللي قدام ويقول للمعزب تعال تعال تفضل هنا الشيخ، طبعا هذاك تغير وجهه رجع ورا، صار الشيخ هذا يحلف ايمان بالله ان انا ما قلته ولا اقصد وان هذا ما له علاقه، والشيخ قال له خلاص وفتح باب قدام انا ما اركب قدام اركب ورا، وقعدنا ساعه اركب قدام اركب ورا اركب قدام اركب ورا، ليش؟ لان كل واحد بيقدر الثاني كله من هذا، انت مش لك علاقه، هذا شيخ وشيخ يتخلصوا مع بعض ويفتح له الباب ينزل الباب ما لك علاقه، انت جيت معاه خليك تابع لا تعلم الناس كيف يفعلون، واضح؟ هذا ما تيسر ونجاوب على أسئلة النساء، لكن والله يا أخوان أنا أشد أحيانا في الخطاب، ومن خوفك حتى تبلغ المأمن خير من أمنك حتى تبلغ الخوف، وأنا أعتذر بعض الفضلاء من حولي في المخيم وقبل المخيم، أمس قابلت واحد في مخيم في عنيزة كلمني في التلفون مسكين والله خلعته قبل مدة، وقابلني الآن هو ينتفض قال يا شيخ أنت إيش سويت تصارخ علي في التلفون، فأعتذرت له وسلمت عليه، لكن من باب أنه لا بد تتعلم الناس الأدب. يقول يعلم الله أني أمي تقول يعلم الله، خلينا بس نقرأ السؤال قبل يكون في أشياء شخصية يصير ما يقرأ الناس. المرأة التي تقول إنها حجت بذلك المال وهي عارفة اللي أم لطفلين وعارف السؤال حجها صحيح ولا شيء عليها، إذا كان الحصى إسمنت هل يجوز الرمي به؟ لا، الإسمنت ما يسمى حصى، ولا الإسفلت ما يسمى حصى. لكن إذا كانت حصى فيها معلق بها شيء من الإسفلت أو من الإسمنت لا بأس، لها جرم حصى. أما من الإسفلت أو الإسمنت هذا ليس بحصى. ذكرت أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، هل معنى ذلك أنه إذا طاف الطواف الإفاضة يكفي؟ نعم، الحائض إذا طاف الطواف الإفاضة ثم جاءتها الدورة فيسقط عنها طواف الوداع إجماعا. سمعت أن يتقدم رمضان يذكر فيها حجاج هذا العام، هذا لا أعلم لو سندا صحيحا. الآن موجودة في منزل والدي، يعني حدث ما حدث. أنا فتاة مخطوبة لمدة 6 أشهر والآن موجودة في منزل والدي حفظه الله وأطال عمره، لكن خطيبي لم يوافق عليه بالحج، ونحن من مكة المكرمة ومعي أخي 20 عاما وأمي رعاها الله، فكيف تكون حجتي من غير رضا خطيبي؟ هذا الصفر متفلسف من بدري. الحكم، المرأة تصبح في حكم زوجها إذا أنفق عليها، ولا أنفق عليها إلا إذا دخلت بيته. وهذه مثلا اللي يجيب هدية ويروح يقول طبعا أختي الكريمة الله يبارك لك في خطيبك، تعال ترى نمزح، أنا أقدر الرجال يطلع خير منا خير. قد يكون الإنسان في شيء بسيط ما يعرف يتصرف، وكان له أصحاب قالوا كيف تحج بدون أبوها أثروا عليه، ولا قد يكون خطيبك رجل عاقل فاضل لا يعني لا يغرنكم هذا التعليق عليه. أما شيء شرعي حجك صحيح، ولا علاقة لخطيبك، لا يلزم إذنه في هذه الحالة. ما حكم الرجل الحاج ويستم ويسب ويلعن؟ هذا يوجد تقول حسب كلامها يلعن الذات الإلهية إن شاء الله، يعني ما هو في مخيمنا، وهذا كفر مخرج من الملة، يعني الله ما حد يقدر. هل استخدام الزعفران في شرب القهوة من محضرات الإحرام؟ لا، لأنه عندما يشرب في القهوة لا يسمى طيبا. لقد اشترطت أثناء ترفضي بنية العمرة بقولي فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، وأنا متمتعة بعد أن أحللت وأحرمت مرة أخرى بالحج لم أشترط، وأنا أخشى أن تأتيني الدورة، فهل أشترط الآن؟ ابقي على حالك وطوفي طواف الإفاضة اليوم، فإن جاءتك الدورة فإن اذهبي إلى مكانك الذي جئت منه من الرياض، من جدة، من الأحساء، من أي مكان، ثم بعد أن تنتهي الدورة تعالي وطوفي طواف الإفاضة وعودي. سمعت في ذات القرآن كذا، كيف تحلل المرأة؟ تجمع شعرها ثم تأخذ منه بمقدار أنملة. تسريح الشعر يكره للمحرم خوفا من تساقطين. قدمنا من الميقات للحرم المكي مباشرة وطفنا وسعينا بنية العمرة، هل هذا الطواف يغنينا عن طواف القدوم طواف الحج؟ يمضي هذا السؤال مع العلم حرامنا على نية قارن. نية قارن